من كتر ما جربت أسودك بيني وبينك يا ما خصمتك من كتر ما جربت أسودك بيني وبينك يا ما خصمتك والله.